ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنعم العمل الذي تنزل على أهله السكينة وتغشاهم الرحمة وتحيطهم الملائكة ويثني عليهم ربهم في الملأ الأعلى ويكتب لهم أجر الحجاج الذين تم حجهم ويكتب لهم أجر المجاهدين في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرف نعمة الله عليه فشكرها، وأعوذ به من أن نكون ممن يكفر بنعمه سبحانه وتعالى. وأسأله أن يرزقني وإخواني الإخلاص له فيرزقنا شرف المقصد. ثم أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وما من مؤمن عرف الله إلا وهو يحب التوحيد ويعظم التوحيد وينشرح صدره إذا سمع التوحيد، لأنه حق ربه سبحانه وتعالى. ولا عز للأمة إلا بالتوحيد، فمن أراد البركة والخير له ولأسرته ولحيه ولمدينته ولدولته ولسائر المسلمين فعليه بالتوحيد تعظيما وتعلما وتعليما. ونحن بحمد الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، لا نسمع إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره سلفنا الصالح من حق ربنا سبحانه وتعالى. فنواصل شرح هذا الكتاب، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم، سبق بيان معنى هذه الترجمة، وذكرنا أيضا أن الشيخ بدأ من هذا الباب إلى آخر الكتاب في قسم جديد من الأقسام، ألا وهو القسم المتعلق بلوازم التوحيد وبيان ما يضاد ذلك. وهذا الباب والذي يليه متعلق بحق الله عز وجل في التشريع، وأن الله عز وجل هو المتصرف في أمر عباده بالتشريع، فلا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حكم إلا ما حكم الله به أو أرشد إلى طريقه. ومن المعلوم أن من لوازم التوحيد طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي من طاعة الله، ولا يقوم الدين إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يطع الله لم يعبده، وكيف يعبد الله وهو لا يطيعه سبحانه وتعالى. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فريضة عظمى. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الطاعة المطلقة شرط في الإيمان، فلا يكون العبد مؤمنا إذا أبى أن يطيع الله بالكلية. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الطاعة، أعني طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أصل الطاعات عند المؤمن، فما كان عائدا إليها يكون محمودا، وما كان مخالفا لها يكون مذموما. فطاعة الأمراء مثلا على نوعين: النوع الأول طاعتهم في غير معصية الله، سواء أمروا بما أمر الله به أو أمروا بأمر مسكوت عنه في الشرع. وهذه الطاعة دين لله وتقوى وإيمان. أن تطيع أميرك المسلم إذا أمرك بما أمر الله به، أمرك بالصلاة مع الجماعة فأطعته، تثاب على طاعتك لله أولا، وعلى صلاتك، وعلى طاعتك لولي أمرك، فيضاف إليك ثواب آخر. وإذا أمرك ولي أمرك المسلم بأمر مسكوت عنه في الشرع، رأى فيه مصلحة عامة فأمر به، فإن طاعتك له دين تثاب عليه. ليست طاعة ولي الأمر المسلم في هذين الأمرين من باب السياسة، ولا من باب التزلف، ولا من باب طلب الدنيا، ولا من باب طلب المناصب، وإنما من باب إقامة دين الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. فطاعة الأمراء هذه عائدة إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي محمودة شرعا. ومن هنا تدرك السر في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمر إنما تكون محمودة إذا كانت راجعة إلى طاعة الله، راجعة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في أمرين: أن يأمر ولاة الأمر بما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يأمر ولاة الأمر بما هو مسكوت عنه لا يخالف دين الله. وأما النوع الثاني فطاعتهم في معصية الله، وهذا حرام ومعصية. إذا أمر الملك، أمر رئيس الدولة، أمر أمير البلاد بأمر هو معصية لله، لا يجوز أن يطاع في هذه المعصية. ومن الغلو أن يقال إن ولي الأمر يطاع مطلقا من أجل المصلحة العامة. لا، إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه من قواعد الدين القطعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعناه: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فجعل الحد إذا أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وطاعة العلماء أيضا على نوعين. طبعا يا إخوة، طاعة الأمراء الثانية لما كانت مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت مذمومة. إذا عرفنا الميزان. طاعة العلماء أيضا على نوعين. النوع الأول أن يطيعهم الجاهل حيث يسألهم ويعمل بفتواهم، وأن يطيعهم من كان دون الاجتهاد بحيث يأخذ من أقوالهم ما نصره الدليل. وهذه طاعة لله ودين وخير وبركة، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله أوجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، ولازم ذلك أن يأخذ بقوله، وإلا ما كان لسؤاله فائدة. وعلى هذا العمل من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسألون علماءهم إلى يومنا هذا. ولن يدخل الفساد على الناس إلا إذا تركوا العلماء وتجاسروا على ما لا يجسر عليه العلماء. هناك انتظر الفساد، وانتظر الطوام الكبرى التي تزلزل كيان الأمة. فالرجوع إلى العلماء حق وخير وبركة، يشجعه أهل العلم الربانيون ولا يحاربونه. والنوع الثاني طاعة العلماء مع وضوح الدليل على خلاف قول العالم، وهذه معصية وحرام بإجماع العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. بعض المسلمين تأتي وتقول له: يا أخي في صلاتك افعل كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال، في وضوئك افعل كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال، فيقول: لكن الإمام ما قال هذا، لكن الإمام ما قال هذا. وهذه معصية، أن تعرض عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عدم فعل غيره. الإمام معذور، ما بلغه، ولو بلغه لفعل. الإمام مالك رحمه الله ما كان يأخذ بالتخليل بين الأصابع في الوضوء، فلما أخبره أحدهم بالحديث في الباب رآه بعد ذلك يخلل. هكذا هم علماؤنا، وهذا اعتقادنا فيهم. فلا يجوز للإنسان إذا اتضح له الدليل وعلم الدليل أن يطيع عالما، لأن هذا العالم لو اتضح له هذا الدليل لما قال بقوله، ولا فعل ما دل عليه الدليل. إذن عرفنا أن الطاعة لغير الله عز وجل ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم ميزانها طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عاد إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو محمود ودين، وما خالف طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مذموم وحرام. طيب، هذه الطاعة المحرمة للعلماء وهي والأمراء، وهي الطاعة التي تخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقسامها من جهة الحكم؟ تنقسم إلى أقسام خمسة. الأول: أن يطيعهم وهو يعتقد أن لهم أن يحلوا الحرام وأن يحرموا الحلال، مثل ما يقوله بعض الغلاة في شيوخهم، يقول: الشيخ يرى ما لا يرى المريد. فالشيخ له أن يقلب الحلال حراما وأن يقلب الحرام حلالا، ولا يجوز أن يعصى الشيخ ولو أمر بالحرام البين أو حرم الحلال البين. ولذلك يقول بعض الغلاة: كن مع الشيخ كالميت مع المغسل، ما يقول لا ولا يعترض. أن يطيعهم وهو يعتقد أن لهم، أي للأمراء والعلماء، أن يحلوا الحرام وأن يحرموا الحلال، وهذا شرك أكبر ينافي الإسلام، لأنه جعل لهم ما لله وصرف ما لله عز وجل إلى غير الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني: أن يطيعه اعتقادا وعملا، فيعتقد ما يقولون دينا ويعمل به مع وضوح الدليل على خلافه. عنده، لاحظوا يا أخوة أننا نتكلم عن أقسام الطاعة المحرمة، أن يطيعهم اعتقادا فيعتقد أن هذا هو الدين، وعملا فيعمل به مع وضوح الدليل في خلافه لكنه يعرض عنه، وهذا أيضا شرك أكبر والعياذ بالله. وتعلمون أن الكلام على الفعل، أما الفاعل فقد تكون عنده موانع تمنع أن يوصف بأنه مشرك، لكن الكلام على الفعل. القسم الثالث أن يطيعهم عملا وهو يعتقد أن قولهم خير وأصلح من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يعرف ما في القرآن ويعرف ما في السنة ويعرف أن الله حكم على هذا الشيء بأنه حرام، مثلا الربا الله حكم عليه بأنه حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه حرام، وأجمع العلماء على أنه حرام. لكن يأتي بعض المعممين اليوم ويحللون صورا كثيرة من صور الربا، فيأتي إنسان يقول أنا أعرف الذي في القرآن وأعرف الذي في السنة، لكن قول هؤلاء بأن هذه الصور حلال أحسن للناس وأصلح وخير من حكم الله، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر. والقسم الرابع أن يطيعهم عملا في الشرك، لا يعتقد لكن يطيعهم، يأمرونه بالشرك فيعمل الشرك وهو يعلم أنه شرك، لكن الشيخ أمره، يعلم أن أخذ بقرة أو شاه أو عصفورا إلى القبر وذبحه لصاحب القبر شرك، لكن الشيخ قال له خذ بقرة خذ شاه واذهب بها إلى مقام سيدي فلان واذبحها لصاحب القبر، فيطيعه في هذا، فهذا شرك أكبر لأنه عمل بالشرك. والقسم الخامس أن يطيعهم عملا لا اعتقادا في غير الشرك، مع اعتقاده الحكم الشرعي، يعرف أن شرب الدخان حرام، واليوم أنا أظن أن كل عاقل من المسلمين يدرك أن شرب الدخان حرام، فيعرف أن شرب الدخان حرام، لكن وجد دكتورا في الجامعة وربما أن هذا الدكتور يشرب دخان، قال له شرب الدخان مكروه ما هو حرام، وهو يعرف أنه حرام، لكن أطاع هذا الدكتور عملا لا اعتقادا فشرب الدخان لفتوى هذا الدكتور. فهنا قال بعض أهل العلم هذا من الشرك الأصغر. لاحظوا يا إخوة أن الكلام ليس عن شرب الدخان وإنما عن طاعة الشيخ وشرب الدخان بهذه الطاعة. شرب الدخان بنفسه معصية، ما أحد يتكلم فيه، معصية فقط، لكن كونه يطيع مخلوقا في شرب الدخان عملا لا اعتقادا، قال بعض أهل العلم إنه شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ قالوا من جهة الطاعة، لأنه أطاع المخلوق في ما يعلم أنه معصية. وقال بعض العلماء بل هو معصية كسائر المعاصي، ليس من الشرك الأصغر، وإنما معصية كسائر المعاصي. قالوا لأنه لم يطعهم في التحليل والتحريم، بل يعتقد أنه حرام، ولكنه عمل المعصية، فهي معصية كسائر المعاصي. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه ما دام يعتقد الحكم الشرعي فهذه معصية كسائر المعاصي. وأعود وأذكر يا إخوة أن لا نتكلم عن الطاعة المشروعة، أن يطيع العالم حيث أمر بهذا، ما نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم عن الطاعة المحرمة. هذا التقسيم من جهة المطيعين، أما من جهة المطاعين الذين يطاعون في هذا، يطاعون في هذا، فإنهم على قسمين. ولاحظوا يا أخوة أن الكلام عن الطاعة المحرمة. القسم الأول مجتهد بذل ما يجب عليه وطلب الحق بطرقه، فقال ما توصل إليه باجتهاده، ثم تبين أن قوله يخالف دليلا لم يطلع عليه. فهذا مجتهد مخطئ مغفور له خطأه، مثاب على اجتهاده، معلوم فضله، لكن ليس لمن عرف الدليل على خلاف قوله أن يتبعه في ذلك القول، مثل الأئمة الأربعة. نحن نعتقد اعتقادا جازما لا نشك فيه أنه ما من إمام من الأئمة الأربعة قال قولا إلا وهو مبني على اجتهاده وعلى بذل ما يستطيع، وأنه لا يوجد إمام يثبت عنده الدليل ويتعمد مخالفة الدليل. نعتقد هذا اعتقادا جازما، ولكن في نفس الوقت نعتقد أنهم ما أحاطوا بكل الأدلة، فقد يخطئون وقد يصيبون، فمخطئهم فاضل مغفور له خطأه وله أجر على اجتهاده، ومصيبهم فاضل وله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على صوابه. فهؤلاء وإن أطاعهم بعض الناس طاعة محرمة، وأنا على يقين أن ذلك الإمام لو رأى هذا الرجل يطيعه في هذا بعد وضوح الدليل لنهاه عن هذا. هؤلاء المطاعون أئمة وفضلاء ولا يذمون أبدا، ولكن يذم من يطيعهم وقد علم الدليل بخلاف قولهم. والقسم الثاني مفرط ليس من أهل الاجتهاد ولم يبذل ما يجب في طلب الحق، ومع ذلك يحكم في الحلال والحرام، فهذا على جرم كبير وخطر عظيم. وإن مدحه الناس وإن اجتمع على كلامه جماعات من الناس، هذا يكون من باب افتراء الكذب على الله ولو أصاب. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله الذي يجرؤ على أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهو ليس من أهل الشأن ولم يبذل ما يجب عليه في هذا الباب لا يفلح، ولا يفلح من اتبعه. إذا عرفنا هذا نقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتقولون؟ قال: أبو بكر وعمر. نعم، هذا الأثر بهذا اللفظ ليس له أصل في الكتب المسندة التي بين أيدينا، وإنما ورد في كلام العلماء منسوبا إلى ابن عباس بدون إسناد، ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منسوبا إلى ابن عباس بدون إسناد. وظن بعض الفضلاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره بإسناد وهم، سببه أن شيخ الإسلام ذكر أثرا لابن عمر رضي الله عنهما بإسناده بالإسناد ثم ربط به كلام ابن عباس، فظن بعض الفضلاء أن هذا الإسناد لأثر ابن عباس، وليس كذلك، وإنما هو في كلام شيخ الإسلام بن تيمية منسوبا إلى ابن عباس بدون إسناد. وكذلك مثلا في كلام ابن القيم رحمه الله منسوبا إلى ابن عباس رضي الله عنهما بلا إسناد. وكذا هو مشهور في ألسنة علمائنا المعاصرين بهذا اللفظ لكن بدون إسناد، لكن معناه جاء بألفاظ أخرى. فقد روى الإمام أحمد في المسند وابن عبد البر في الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى تمتع؟ يعني حج متمتعا. وهذا على أحد وجهين: الوجه الأول أن السلف كانوا يسمون القران تمتعا، فالقران أحد التمتعين. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، أي متعة الحج، ليست متعة النساء، متعة الحج. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. هذا رواه الإمام أحمد مسندا في المسند، وابن عبد البر مسندا كذلك، وابن حزم أيضا في حجة الوداع وغيرهم، لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف. وروى الإمام ابن حزم في حجة الوداع بإسناده إلى الإمام عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتق الله ترخص في المتعة، يعني في متعة الحج. فقال ابن عباس سل أمك يا عروة، فإنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأمر أصحابه بالتمتع. فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعل ذلك، يعني لا يأمرنا الناس بالمتعة، متعة الحج. فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر، يعني تعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وعمر، يوشك أن يعذبكم الله سبحانه وتعالى. وروى هذا أيضا ابن عبد البر، لكنه رواه بدون إسناد إلى عبد الرزاق، يعني لم يذكر إسناده إلى عبد الرزاق بخلاف ابن حزم. ابن حزم في حجة الوداع ذكر إسناده إلى عبد الرزاق، أما ابن عبد البر فحكاه عن عبد الرزاق بدون إسناد بينهما. فهذا يدل على أن الأثر له أصل، وأن ابن عباس رضي الله عنهما خشي أن ينزل عذاب على الناس بسبب معارضة بعض الناس قول الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وعمر. قال ابن عباس يوشك أن يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أن يعذبكم الله بنزول حجارة من السماء، لأن الحجارة التي تنزل من السماء على بعض المعذبين ما هي من الظالمين ببعيد كما أخبر الله، وهذا ظلم. وبهذا تعرف لماذا قال ابن عباس لو صح هذا الأثر عنه بهذا اللفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لماذا خصها دون سائر أنواع العذاب؟ لأن الله قال وما هي من الظالمين ببعيد. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، طبعا أفضل الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل. ولذلك ذكرت لكم مرة أن بعض أهل العلم يلغز بهذا فيقول رجل من أمة محمد أفضل من أبي بكر، هو عيسى عليه السلام عند نزوله، فإنه عند نزوله عليه السلام سيكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر ثم عمر، فهما أفضل الأمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع إلى سنتهما في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومع ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما للناس: يوشك أن ينزل عليكم عذاب بسبب معارضتكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وعمر، فكيف بمن هو دونهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام أو مزيد كلام عن هذا إن شاء الله. نعم. قال يرحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا كلام الإمام أحمد، رواه بعض تلاميذه، وهو مشهور في كتب أصحابه سواء في مؤلفاتهم العقدية أو مؤلفاتهم الفقهية. وعندنا في هذا الكلام أمران: الأمر الأول الآية في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حيث حذر الله عز وجل هذا التحذير الشديد لمن؟ للذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحظ هنا يا أخي أن الله عز وجل قال: يخالفون عن أمره، مع أن هذا الفعل يتعدى بنفسه، يقال خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا أدخل الله عز وجل حرف عن هنا؟ لا بد أن لهذا فائدة، والفائدة كما قال العلماء أن المخالفة هنا ضمنت الإعراض، فأصبح المعنى: فليحذر الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم معرضين عنه إلى غيره. إذن ليست كل مخالفة، لأن الإنسان قد يخالف الحديث اجتهادا ولا يعلم بالحديث لا يدخل معنا، قد يخالف جهلا لا يدخل معنا. إذن من الذي يدخل معنا هنا؟ الذي يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره إلى غيره. حذرهم هذا التحذير الشديد أن تصيبهم فتنة. فتنة قال بعض أهل العلم بلية تنزل بهم، وقال بعض أهل العلم عقوبة، وقال بعض أهل العلم بلاء في القلب، وهذا الراجح: بلاء في القلب، إما شرك وإما بدعة، إما شرك وإما بدعة. فالذي يعرض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك، يقع في الشرك الأصغر على ما بينا، أو يقع في الشرك الأكبر على ما بينا، أو يقع في بدعة. ويعتقد أنه أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد يستطيع أن يقول بلسانه أنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أظن أن شخصا يقول أشهد أن محمد رسول الله يجرؤ أن يقول بلسانه أنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحاله وفعله هناك كثر الذين يفعلون البدع، حالهم يقول نحن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يفعلون ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون هذا دينا. فهذه الآية دليل على عظم مصيبة من أعرض عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الهدى في غيره مع علمه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قول الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد حيث قال عجبت، وهذا تعجب استنكار، لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي أنهم يعرفون الأدلة، ليسوا عوام ما يعرفون الأدلة، يعرفون الأدلة، يذهبون إلى رأي سفيان من كبار العلماء وخيارهم. ولكن الإمام أحمد تكلم عن أقوام يعرفون الحديث الصحيح ويتركونه إلى رأي سفيان رضي الله عنه ورحمه وسائر علماء المسلمين. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، هذا أحد الأوجه. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يقع في قلبه شيء من الشرك، ثم قد يعظم حتى يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله فيهلك. وهذا الكلام للإمام أحمد مثال لكلام العلماء المتقدمين، وإلا فالعلماء المتقدمون تتحد كلمتهم على أن الحق مربوط بالدليل، وأن التعبد مربوط بالدليل، وأن العلماء مرشدون إلى الحق، وليس لمن ظهر له الدليل أن يتركه من أجل قول عالم. هذا محل اتفاق بين العلماء المتقدمين. ولا شك يا إخوة أن ترك الدليل من أجل قول عالم معذور، لم يطلع على الدليل، خلاف الشرع وخلاف العقل. أما كونه خلاف الشرع فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر منا؟ العلماء والحكام المسلمون، فأمرنا الله أن نطيعهم في غير المعصية. طيب، فإن تنازعتم في شيء، وقع الخلاف بين العلماء، هل قال الله فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم؟ لا، قال فردوه إلى الله والرسول. قفوا، فلا يرد إلى الخلاف، وإنما يرد إلى الكتاب والسنة، ويؤخذ بما دل عليه الدليل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإنكم ستلقون الله وسيحاسبكم الله. ذلك الذي تفعلون بالرد إلى الكتاب والسنة خير لكم في دينكم، وأحسن تأويل يعني وأحسن عاقبة لكم في أموركم. إذن ما المشروع لنا إذا اختلف العلماء؟ أن نرد إلى الكتاب والسنة ونأخذ من أقوال علمائنا بما قواه الدليل. وأما كونه خلاف العقل فإن من وصل إلى المقصود ثم تركه لمخالفته طريقة من طرق الوصول إليه يكون فعله مخالفا للعقل. وأضرب لكم مثالا يبين لكم هذه القاعدة. ألا ترون أيها الإخوة، لو أن رجلا في صحن المطاف يرى الكعبة بأم عينيه، أراد أن يصلي فأخرج البوصلة وضعها على الأرض، فالبوصلة أجهارت إليه على خلاف الكعبة، فجعل الكعبة خلف ظهره وكبر الله أكبر يصلي. قالوا له أليست هذه الكعبة؟ قال بلى. قالوا ألا ترى هذه الكعبة؟ قال بلى. قالوا لماذا لا تصلي إليها؟ قال لأن البوصلة التي ترشدني إلى الكعبة قالت القبلة إلى الجهة الأخرى. هل هذا عاقل؟ لا والله. فكذلك العلماء، العلماء طريق موصل إلى الحق، فإذا تبين للإنسان الحق بالدليل الذي يقول لا لا أنا ما أخذ بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بقول العالم الفلاني لأن العالم الفلاني ما قال بهذا الدليل، هذا يترك الحق الذي يراه ووصل إليه من أجل اختلاف الطريق، وهذا خلاف العقل. إذن الشرع والعقل يدعونا إلى أنه إذا اختلف العلماء نأخذ بالقول الذي دل عليه الدليل واتضح لنا مع معرفة فضل العلماء وعدم سوء الأدب معهم. والعلماء يا إخوة يستدلون بهذه الآية التي استدل بها الإمام أحمد على وجوب العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل بفعله صلى الله عليه وسلم. قال بشر بن عمر أحد تلاميذ الإمام مالك الكبار: سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فيقال له وما تقول أنت أو وما رأيك، فيقول مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، كثيرا. الإمام مالك إذا حدث الناس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يأتي يقول طيب ما رأيك أنت يا إمام في المسألة، فجوابه الآية فقط: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى ابن العرب المالكي بإسناده إلى سفيان ابن عيينة قال: سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ طبعا مالك رحمه الله في المدينة، عالم المدينة في زمنه، قال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة. فقال الرجل أو قال أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال له مالك لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال له مالك لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل لجهله وأي فتنة في هذا، إنما هي أميال أزيدها. ماذا تقول أنت، فتنة؟ أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها وأنا محرم في طاعة. فقال له الإمام بنور العلم وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام الشافعي في الأم قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره فعلم أن الحق كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس لمفت ولا لحاكم أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالما بهما ولا أن يخالفهما ولا واحدا منهما بحال، فإذا خالفهما فهو عاص لله عز وجل وحكمه مردود. من خالف الكتاب والسنة سواء كان مفتي أو حاكم مع علمه بالدليل عاص لله وقوله وحكمه مردود، لا يجوز العمل به. وهذا هو الذي اتفقت عليه كلمة العلماء. نعم. قال رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، حديث عدي بن حاتم هذا رواه جمع من أهل العلم منهم الترمذي والطبري والطبراني في الكبير، ولم أرى الحديث في مسند الإمام أحمد، لم أرى الحديث والقصة في مسند الإمام أحمد. والشيخ هنا قال إن الترمذي حسنه، والذي رأيته في الطبعات التي بين يدي أن الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ الترمذي يقول هذا حديث غريب، وإذا قال الترمذي هذا حديث غريب فقط هكذا، فهذا يعني أن الحديث ضعيف عنده. قال لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث، أي أنه مجهول. ووجدت الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال الترمذي حسن غريب، فزاد حسن غريب. ثم قال رحمه الله أي الألباني التحسين المذكور لم يرد في النسخة التي ننقل عنها، يعني لم يرد في سنن الترمذي في النسخة التي ينقل عنها الألباني، وإنما هي زيادة استفدتها من تخريج الكشاف للحافظ العسقلاني. فعلمنا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله أن تحسين الترمذي للحديث معروف عند العلماء، ذكره ابن حجر وهو من الحفاظ، وذكره السيوطي، وذكره جمع من أهل العلم، فلعله في نسخة لم تبلغنا، وإنما في النسخ التي بلغتنا أنه قال حديث غريب. وقد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وحكم عليه بأنه حسن، فهو صالح للاحتجاج. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، وذلك قبل أن يسلم، جاء رضي الله عنه قبل أن يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق صليبا من ذهب، لأنه كان نصراني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألقي عنك هذا الوثن. كان يمشي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي ألقي عنك هذا الوثن، فنحاه عنه. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم، جمع حبر أو حبر، والأحبار من اليهود، ورهبانهم جمع راهب، أو هو مفرد رهبان، وهو من النصارى. فالأحبار هم الذين يحملون ما أثر عن موسى عليه السلام بزعمهم. من هم الأحبار؟ الذين يحملون ما أثر عن موسى عليه السلام بزعمهم، وهو ما يسمى بالعهد القديم. ونقول بزعمهم لأن أكثر الذي في أيديهم ليس مأثورا عن موسى عليه السلام، وإنما محرف. والرهبان هم الذين يحملون المأثور عن موسى وعيسى عليهما السلام بزعمهم، أي ما يعرف بالعهد القديم والعهد الجديد. فالأحبار علماء اليهود، والرهبان علماء النصارى. قال فقلت، طبعا قلنا هذا يا إخوة قبل إسلامه، إنا لسنا نعبدهم. إذا ماذا فهم عدي من قول الله عز وجل أربابا؟ ما معنى أرباب؟ أي معبودات. ولذلك عدي رضي الله عنه قال لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني وأنتم تعلمون. الأحبار والرهبان من وظائفهم تغيير الأحكام، يكون مذكور في الكتاب أن هذا حرام، له أن يقول لهم هذا حلال. أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه وأنتم تعلمون، يعني ويحلون ما حرم الله فتحلونه وأنتم تعلمون؟ قال قلت بلى، هذا يكون وهو الواقع، أن اعتقادنا وعملنا تابع لقول الأحبار والرهبان. قال فتلك عبادتهم. فتبين أن طاعة الكبراء والعلماء الطاعة المحرمة التي فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة لهم، فأدنى ما تكون شرك أصغر، وتصل إلى أن تكون شركا أكبر يخرج من الملة. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الثانية تفسير آية براءة، نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه، نعم وهي عبادة الطاعة، أنهم يطيعونهم بخلاف طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وتمثيل أحمد بسفيان، يعني تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأمثل وأحسن وأعلم أهل زمانه أبو بكر وعمر، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعترض على قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن دونهما من العلماء؟ وتمثيل الإمام أحمد بسفيان الذي كان من كبار علماء عصره وإليه المنتهى في العلم، فكيف بمن دونهم من العلماء؟ نعم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، يقول إن الجهل قد كثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية من السوء، فتغيرت أحوال كثيرين من الأمة، لا كل الأمة، من السنة إلى البدعة، ومن التوحيد إلى فعل الشرك ظنا أنه التوحيد، بسبب اندثار العلم وقلة المعلمين للتوحيد، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان. ما المقصود بعبادة الرهبان؟ طاعة العلماء في مخالفة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأعمال. أفضل العمل أن تطيع العالم ولو علمت الدليل بخلافه. حتى قال قائل والعياذ بالله مما قال: إن الأخذ بالظواهر كفر. وأنه يجب أن نأخذ بأقوال العلماء ولا نأخذ بالأدلة. ولا سيما الولاية، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ وتسميتها الولاية، وفي بعض النسخ وتسمى الولاية. يعني بعض الناس يقول الولي له ما لله، حتى بلغ بحال بعض أهل هذا العصر أن يقول إن للولي أن يخلق الجنين في بطن أمه. وصلنا إلى الشرك في الربوبية، ما جرؤ أن يقول كفار قريش هذا. يأتي شخص يحدث الناس بسلوك الطريق، يقول إن لأوليائنا أن يخلقوا الأجنة في بطون أمهاتهم، وإنما منعهم من ذلك خوف اختلاط الأنساب. يعني يقول هذا الضال الولي يستطيع أن يأتي إلى زوجة الرجل فيخلق جنينا في بطنها ليس من ماء زوجها، فخاف الأولياء أن تختلط الأنساب فتركوا ولهم يستطيعون. والله يا إخوة ما جرؤ على هذا كفار قريش. ويقولون أولياؤنا ساداتنا يتحكمون في الكون، الكون يقوم على الأولياء والأقطاب. حتى يحدث بعضهم بعضا بخرافات ويتباكون، والله أكبر، يقولون جاء ملك الموت فقبض روح شاب هو ابن مريده عند الشيخ، فذهبت إلى الشيخ قالت يا شيخ يا شيخ مات ابني الآن، قبضت روحه. دخل الشيخ في الغرفة، صعد إلى السماء، وجد ملك الموت صاعدا إلى السماء بالأرواح. جهل حتى بأبسط ما في الشرع، الذي يصعد بالأرواح ليس ملك الموت، ملائكة يأخذون الروح من ملك الموت ويضعونها فيما هو معلوم. لكن على كل حال وجد ملك الموت طائرا صاعدا بالأرواح إلى السماء والأرواح في قفة، فما عرف روح الولي، ما عرف روح الولد، كيف هو ولي ما يعرف روح الولد؟ صعد إلى السماء ما يعرف روح الولد؟ قال فصك ملك الموت على وجهه وأخذ القفة نثرها، فعادت الأرواح إلى كل من مات في تلك الليلة. يسمعه المساكين ويكبرون الله أكبر يا سيدنا الشيخ، يلعبون على الناس، يلعبون بدينهم، يضيعون دينهم نعوذ بالله. ما نفعوهم بشيء، وإنما والله يضرون الناس أعظم الضرر. ويقولون هذه من الولاية، نحن نؤمن بأن لله أولياء. نعم، من عباد الله من يصل إلى درجة الولاية فيكون وليا لله. نعم، ونؤمن أن لهم كرامات ونثبت كرامات الأولياء، لكن لا ولاية إلا بالشرع ولا كرامة إلا في الشرع. وكما قلت لكم بعض الناس يقولون الولي والشيخ يأخذ من اللوح المحفوظ، ولذلك لا تعترض عليه. قال لك هذا الذي هو حرام في القرآن والسنة حلال، لا تعترض فتكفر، لأنه أخذ من اللوح المحفوظ. هذا معنى قول الشيخ وتسمى الولاية، ليست الولاية الشرعية التي في الكتاب والسنة ويثبتها عباد الله من أمثالكم، وإنما الولاية التي أدخلها الشيطان على بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، يعني أن يرد الدليل من القرآن والسنة لقول عالم من العلماء أصبح هو الفقه، وينهى عن التفقه بالأدلة. وعجبت أن أحد طلاب الجامعة الإسلامية يقول أنا لا أحضر درس الشيخ سليمان في الفقه. لماذا؟ قال لأنه يذكر الأقوال والأدلة ويرجح، ونحن نريد الفقه كلام العلماء أقوال الأئمة فقط. قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد، هذا علم يوصل إلى الفقه. الفقه أن تتقرب إلى الله بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن في درسنا بحسب ضعفنا وجهدنا نجمع بين معرفة أقوال العلماء ومعرفة فضلهم والإشارة إلى أدلتهم وبيان الأقوى من أدلتهم. لكن بعض الناس صار عنده عمى عن الطريق، فيظن أن الفقه أن يأخذ بالأقوال ولا يلتفت إلى الأدلة. قال ثم تغيرت الحال، يعني صارت أسوأ عند بعض الناس، إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. يعني كل شر، عبادة غير الله كلها شر، لكن بعض الناس كانوا يعبدون الصالحين، تغير الأمر عند بعض الأمة حتى أصبحوا يعبدون من ليسوا من الصالحين. كل من قيل لهم إنه سيد وصاحب مقام وصاحب ولاية عبدوه. حتى ذكر بعض مشايخنا الكبار كان يدرس في هذا الكرسي من مصر أن هناك قبرا قبر فيه كلب، قبر فيه كلب، فمر صاحبه على أهل القرية فقالوا له من هذا قبر من؟ قال هذا قبر سيدي كليب. فصاروا يتقربون لسيدي كليب، يذبحون وينذرون ويضعون النذور، وصار له السدنة. وأنا رأيت في دولة من دول المسلمين رجلا لا يصلي، ومن أوسخ من رأيت من البشر، قدر ويلبس عمامة هي إحرام كبير، اسود من كثرة الوسخ، ومع ذلك لما جاء لأنه الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ، فالولاية بالوراثة، فوصلت إليه، رأيت الناس فروا من أماكنهم وذهبوا إليه، الذي وقع على الأرض والذي يقبل يده والذي يقبل رأسه والذي يأخذ من التراب الذي يمشي عليه. صدق الشيخ، حتى عبد من دون الله من ليس من الصالحين. عبادة الملائكة، عبادة الأنبياء، عبادة الصالحين من دون الله شرك أكبر وعمل خبيث. لكن بلغ الحال ببعض الأمة اليوم أنهم يعبدون من ليس من الصالحين أصلا. وعبد بالمعنى الثاني يعني بمعنى الاتباع لأقوالهم، من هو من الجاهلين. نعم والله، خاصة في زماننا اليوم، زمان الفضائيات والسوشيال ميديا. الشيخ الذي تدعمه القنوات الفضائية أو يكون عنده متابعون بالملايين، قد يكون يظهر في القنوات الفضائية وهو عالم، قد يكون له متابعون وهو عالم، لكن اليوم الميزان عند الناس ليس العلم وإنما الظهور والبروز. فيطاع من لا علم عنده أو من قل علمه ويقدم على العلماء، ويترك كلام العلماء بالأدلة من أجل كلامه. حتى أصبح بعض الناس عقائدهم منوطة بالكلام، فإذا جاء شخص من المشاهير وقال كلاما غير عقيدته على حسب ما يقول هذا. ونحن نقول المشهور والمغمور ميزانه العلم الصحيح. فمن كان على علم صحيح يعلم الناس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف بانحراف فهو عالم، سواء كان مغمورا أو مشهورا. أما من عرف بمخالفة العلماء وقلة العلم والإتيان بشواذ الأمور فهذا يدخل في كلام الشيخ، فأصبح بعض الناس يتلقون دينهم عن المجاهيل. والله الآن للأسف بعض المسلمين يستفتون الإنترنت، كل ما نزلت عنده مشكلة قال ما نحتاج للشيوخ. ليه؟ قال عندنا شيخ جوجل. ويدخل ويأتيه الجواب، الله أعلم من الذي أفتاه. أنا وقفت على أوراق مع بعض طلاب العلم من مواقع الرافضة، يظنون خير لما وجدوا قول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ما شاء الله. وتأتيه الفتوى من أبي القعقاع. قال تنظيم الدولة الإسلامية مجاهدون في سبيل الله يقومون بدين الله يحاربهم الطواغيت وحبهم دين أبو القعقاع. وبعض الناس مساكين يأخذون دينهم من هؤلاء المجاهيل الذين لا نور عندهم. جاء رجل إلى أحد المشايخ وقد طلق امرأته 4 طلقات، فقال له الشيخ خلاص 4 طلقات متفرقات زدت طلقة. قال أنا استفتيت لما طلقت الثالثة. استفتيت من؟ استفتى شابا هو إمام مسجد أصبح فيما بعد نحن نعرفه من تنظيم داعش. ذهب إليه قال يا شيخ أنا طلقت امرأتي 3 طلقات وكذا. قال أنت تحبها؟ قال نعم والله. قال هي تحبك وتريدك؟ قال نعم. قال ارجع لها. أصبح الناس يأخذون دينهم عن طريق هذه المواقع وعن طريق المجاهيل في هذه المواقع وعن من قل علمهم، وهذا خطر عظيم، خطر على الدين يا إخوة. فيجب علينا جميعا أن نعمل جاهدين على رد أمتنا إلى الصراط المستقيم، وهو لزوم العلماء. هذه الأمة خيرها وبركتها في أن تجتمع مع علمائها، أن ترجع إلى علمائها، أن تجلس إلى علمائها، أن تأخذ الأحكام من علمائها، وأن تعظم الدليل. فليس البحث عن الأيسر لي، ابحث لي يا شيخ عن مخرج. مرة اتصل بي شخص في معاملة في المدينة، فقلت له هذه المعاملة من كبائر الذنوب، وإن فعلت فإني أخشى عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال يا شيخ أنا أتكلم في 70 مليون، هذه المعاملة فيها 70 مليون. قلت وإن كان فيها 70 مليون هذا لا يغير من الحكم شيئا. أذكر لكم لطيفة، جاءني رجل إلى مكتبي وعرض علي معاملة دولية السمسرة فقط فيها ب200 مليون دولار، السمسرة فقط، وهؤلاء سماسرة 5. فعرضوا علي المسألة، فقلت لهم والله يا أخي هذه المسألة حرام واضح، ما فيها طريق للحلال. قالوا يا شيخ 200 مليون. انظر. قلت طيب هاتوا الملف. أخذت الملف درسته 2 يوم، ما وجدت طريقا، ما يمكن أن يكون حلالا بأي صورة من الصور. أرجعت لهم الملف، قلت يا إخوة والله هذا حرام، والله لو تأخذون 1 مليار هذا حرام، إذا تريدون الحرام هذا حرام، وإذا كنتم وقافين فهذا حرام، انتهوا. قال يا شيخ ما رأيك ندخلك معنا؟ والله المبلغ طيب. لعلك تعيد النظر تجد مخرجا. نعوذ بالله من الفتنة. عز الأمة ونورها العلم والرجوع إلى العلماء المعروفين الذين ينتصبون إلى التعليم في الأماكن الظاهرة المعروفة، والذين يشهد لهم بالعلم، وأن يتلقى عنهم العلم، وأن تؤخذ عنهم الفتاوى، ومن الظلم البين أن يرجع إلى غير العلماء، وأن يؤخذ الدين عن غير العلماء، وأن يقدم الصغار على الكبار، وأن لا يلتفت إلى ما اقتضته الأدلة الشرعية. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وغدا إن شاء الله لنا لقاء أيضا في شرح كتاب التوحيد، لعل في هذا كفاية. وأعتذر عن الأسئلة اليوم، وأذكر الإخوة بأن لا يخرج معي أحد حفاظا على إخواننا، وحتى لا نؤذي إخواننا أصحاب السفر. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.